أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران. وعنها أيضا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وسمع رجلا يقرأ آية فقال رحمه الله: لقد أذكرني آية كذا كنت نسيتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم في خير، تقرؤون كتاب الله، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي على الناس زمان يثقفون كما يثقفون القدح، يتعدلون أجورهم ولا يتأدلونها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن. وفي رواية: فاستمع، فقال: اقرأوا فكل حسن، وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعدلونه ولا يتأدلونه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب شرح المسند في فضل قراءة القرآن والتعبر به والعمل بما فيه. من الأحاديث حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه، وأشرنا إليه قبل ذلك في هذا الحديث، هو في المسند وفي غير المسند أيضا، وأطول من ذلك في رواية أخرى. وفيه هنا في هذه الرواية: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. يجيء القرآن كأنه ما كان يقرأه الإنسان في الدنيا يمثل له ثوابه على هذه الهيئة، فالثواب الله عز وجل يمثله بما يشاء سبحانه، فقد يمثله للإنسان على صورة رجل كما يمثل له هنا ثواب قراءته للقرآن. فقال: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، وكأنه على هيئة صاحبه التي كان عليها في الدنيا، صاحب القرآن، قارئ القرآن، وحافظ القرآن، الذي يقوم به بالليل ويعمل به ليل نهار، فيكون هذا حاله، أنه كثير الاجتهاد، كثير التعب في فهم كتاب الله وفي حفظه وفي القيام به وفي مدارسته وغير ذلك، فيتعبه القرآن في الدنيا بسبب كثرة المدارسة وكثرة المراجعة وكثرة البحث عن معانيه والسهر والقيام به، فيأتي القرآن على هيئته كالرجل الشاحب. ففي رواية أخرى في المسند لهذا الحديث: فيقول لصاحبه: هل تعرفني؟ هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. أضمأتك في الهواجر، كأنه بكثرة قراءته القرآن وعمله به يقوم بالطاعات التي يقدر عليها من صيام وكثرة تلاوة، أضمأه في الدنيا ذلك. الإنسان الذي يكثر من القراءة يستشعر العطش في كثرة قراءته، كذلك العمل بما في القرآن، من ضمن العمل الصيام، يصوم لله عز وجل الفريضة والنافلة في الشتاء وفي الصيف، ففي هواجره في شدة الحر يكون صائما لله سبحانه تبارك وتعالى فرضا أو نافلة. فالقرآن يأتي يوم القيامة يقول: أنا الذي أضمأتك، يعني عملك بما فيه جعلك تضمأ في النهار بقراءتك وتضمأ بصيامك. قال: أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل سجارة. وهنا يأتي القرآن يدافع عن صاحبه ويشفع له عند رب العالمين، والهيئة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها هيئة الذي يشمر للدفاع عن صاحبه، الذي يتعب نفسه ويدادل عن صاحبه حتى ينجو صاحبه من النار. فكذا القرآن أو ثواب القرآن يكون على هذه الهيئة يوم القيامة. قالوا: الشاحب المتغير اللون والجسم لعارض من العوارض، سواء كان سفر أو مرض أو نحو ذلك. وكأنه يجيء القرآن على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا الذي أتعب نفسه بالسهر في الليل وهو يقرأ القرآن ويقوم به ويصوم في النهار، أو للتنبيه على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بهذا القرآن العظيم، كذلك القرآن من أجله يوم القيامة يتعب ثواب القرآن نفسه على هيئة هذا الرجل الشاحب الذي يدفع ويدافع عن صاحبه حتى ينال صاحبه الغاية القصوى. والإنسان في الدنيا لما يتعب نفسه في عمل ولو اتغير شحب لونه أتعب نفسه من كثرة مزاولته لهذا العمل، فكأن ثواب القرآن يوم القيامة لا يزال يدافع عن صاحبه ويتعب نفسه في ذلك حتى ينجو صاحبه من النار يوم القيامة وحتى يأخذ الأجر العظيم الذي جاء في هذا الحديث. جاء في الحديث وقد ذكرناه قبل ذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، هذا قارئ القرآن، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكفى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيل، يعني كما كان يقرأ في الدنيا يقرأ قراءة سريعة كذلك يقرأ يوم القيامة، يقرأ قراءة بطيئة كذلك يقرأ يوم القيامة. هنا هذا أو كان ترتيل، الهذ القراءة السريعة، الترتيل الأبطأ من ذلك. من الأحاديث حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة، السفرة الملائكة التي تبلغ رسالات ربها إلى البشر، هؤلاء الملائكة سفرة كرام بررة، موصوفون بهذا الوصف الجميل أنهم كرام وأنهم بررة. كذلك قارئ القرآن، والقارئ هنا بمعنى الحافظ لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، سواء حفظه كله أو حفظ بعضه بحسب ما يتيسر له من الحفظ، فهو له هذا الأجر. في الحديث ذكر أنه يقال له: اقرأ ورقة بحسب ما يحفظه، فكأن كل من يحفظ من القرآن شيئا قليلا أو كثيرا له أجر عظيم. ولكن فرق بين من يحفظه ويقوم به ويعمل به ومن يحفظه ولا يعمل بذلك، فهنا المقصود في الحديث من يحفظ ويعمل بما حفظه من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول أنهم يوم القيامة مع السفرة الملائكة، البررة جمع بار وهو المحسن، فهو مع الملائكة بسبب أنه كان يحفظ كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. والكلمة سفرة كأنها في وصف الملائكة جمع سافر، بمعنى أنه الكتبة كتاب وحي الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو مع هؤلاء السفرة الكرام البررة. الملائكة سفرة يكتبون سواء وحيا أو يكتبون أعمال العباد التي يفعلونها، فهم سفرة. وهذا الذي حفظ كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى عانى من حفظه فكتب كتاب الله سبحانه وعمل بما فيه، فكان شبيها بالملائكة الذين يكتبون ما يأمرهم الله عز وجل به من كتاب ويحفظون من أعمال العباد ويشهدون عليهم يوم القيامة، فلا لائق بهذا أن يكون مع هؤلاء الملائكة. قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ماهر به يعني حاذق بهذا الكتاب العظيم، ماهر في حفظه ولا يشق عليه كتاب الله سبحانه، يتقن الحفظ ويتقن الفهم لما فيه. قال: مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه وهو عليه شاق، والذي يقرأه القراءة بمعنى الحفظ، وأيضا القراءة هنا تأتي بمعنى يقرأ بعينه، يقرأ بلسانه القراءة المعروفة. فالذي يقرأ ويحفظ حفظا جيدا مع السفرة الكرام البررة. طيب الذي حفظه ضعيف، أي ذنب هذا الإنسان حفظه ضعيف؟ فهنا يطمئنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ما تزعلش، أنت لك أجر عظيم، مش أجر واحد أجرين. إنسان حفظ ضعيف، ذاكرته ضعيفة، يحفظ وينسى ويعيد، يحفظ ثاني وينسى وثالث ويحفظ. وهنا الله عز وجل أعلم بحال عبده، إنه يتعنى في ذلك ويشق عليه ذلك، فيطمئنه لا أنت لك أجرين مش أجر واحد. كذلك الذي يحاول أن يقرأ القرآن يتعب نفسه في القراءة ويغلط في القراءة، فهنا طالما أنه بذل وسعه في ذلك لم يقصر في ذلك فلا حرج عليه، وله أجر، بل أجران عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال والذي يقرأه وهو عليه شاق، وفي حديث آخر يتعتع به، يتعتع يعني بيقرأ وبعدين مش عارف يقيم القراءة، يتهته وهو بيقرأ فيها، شاق عليه، يتعرض لحرج، وخاصة إذا قرأ أمام الناس أو أمام شيخ أو أمام معلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه لا معلش معذور، لغاية ما تتمرن وتقرأ، ولك على كل حرف أجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، بل أجران في ذلك، أجر على القراءة وأجر على التعب والتهته في القراءة والإحراج في ذلك. لذلك ينبغي على من يعلم الإنسان القرآن أن يكون رفيقا به، إذا كان ربنا الرحيم سبحانه وتبارك وتعالى يجعل لهذا أجرين، طالما أنه بيحاول ويبذل جهده يبقى على ذلك من يقرئه ويعلم الناس يصبر عليهم حتى يتعلموا كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث السيدة عائشة أيضا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ آية فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا كنت نسيتها صلوات الله وسلامه عليه. الرجل قرأ آية والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه نسي هذه الآية، نسي. والله عز وجل يخبر في كتابه سبحانه ما ننسى من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ينسخ الله عز وجل من آية أو ننسها أو ننساها، ننسها ننسيها النبي صلى الله عليه وسلم، والله له حكمة سبحانه وتبارك وتعالى في أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لو لم ينسى عليه الصلاة والسلام لكان ذلك يشق على المؤمنين، الذي يقرأ أو يحفظ القرآن وينسى يقوم يظن في نفسه الظنون أنه ليه نسى. فلما ينسى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الإنسان يتصبر، أنا بنسى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو نسى النبي صلى الله عليه وسلم، يتصبر لهذا الشيء. هنا نسي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله عز وجل ذلك لينسخ حكما معينا، فنسخ هذا الحكم. ما ننسخ من آية أو ننسها، النسخ الإلغاء، قد توجد الآية الناسخة والآية المنسوخة، وقد ترفع الآية تماما تلاوة وترفع من المصحف ويرفع حكمها، وقد يظل الحكم باقية وتنسخ تلاوة، أو ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويلغى الحكم الذي فيها. ولكن قد ينسى صلى الله عليه وسلم شيئا كعادة البشر في النسيان، والله عز وجل يريد ذلك، ينسى حتى إذا نسى أي من المؤمنين يبقى الأمر عليه ليس صعبا. ولكن هل ينسى وحكم من الأحكام اللي موجود الذي يريده الله ويفضل ناسي كده صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا ينافي التشريع، هذا ينافي التشريع. فإن قصد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا حتى يتصبر الناس بما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يسكت له على ذلك، ينزل جبريل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، أو أنه يسمعه الله عز وجل أحدا يقرأ يقوم يتذكر هذا الذي قد نساه صلى الله عليه وسلم. فهنا سمع رجلا قرأ آية فقال صلى الله عليه وسلم لقد أذكرني آية كنت نسيتها، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة من السور ونسي آية من الآيات، فوتها وأرمى بعدها، بعد ذلك سمعها من إنسان يقرأها، سمع هذه الآية فتذكر صلى الله عليه وسلم لما قرأت نسيت هذه الآية، فدعا لهذا الرجل بالرحمة، قال رحم الله فلان أو رحمه الله لقد أذكرني آية كنت نسيتها صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقصد إن أنواع شتى من الناس، فيهم العربي وفيهم العجمي، فيهم الأبيض اللون، الأسود اللون، أسود من الحبشة، أبيض من العرب أو من الروم، أسمر من العرب، في كل موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم وهم يقرؤون كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال أنتم في خير، أنتم يعني تقرأوا كتاب الله، تقرأوا في القرآن، يبقى أنتم في خير وأنتم على خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم سيأتي، وقال أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام موجود يصوب لهم ويصحح لهم ما يخطئون فيه. ثم يقول وسيأتي على الناس زمان يثقفونه أو يثقفونه، تثقيف الشيء يعني تقويم الشيء وعدل الشيء، يعدل الشيء، كما يثقفون القدح، القدح والقدح، القدح الإناء، القدح السهم قبل ما يتعمل له الريش بتاعه والنصل بتاعه، هذا القدح يؤخذ العود ويبتدي يعدله على النار أو غيره لغاية ما يتعدل. فكأنه يخبر عن أقوام يأتون للقرآن ويحفظون القرآن حفظا جيدا، يعتنون اعتناء عظيما به، ولكن النية ليست للثواب، النية ليست للثواب، وإنما المباهاة بهذا الشيء والافتخار وطلب الدنيا بذلك. فقال يثقفونه كما يثقفون القدح أو يثقفونه كما يثقفون القدح، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها، يعني يطلبون بحفظهم القرآن الدنيا ولا يطلبون الآخرة ولا يتأجلوها. فيقول للصحابة أنتم في خير أنكم تحفظون القرآن وتعملون بما فيه، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمكم ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، فقال اقرأوا، وفي رواية فاستمع، فقال اقرأوا، فكل حسن، فكل حسن بحسب طاقة الإنسان، هذا يقرأ قراءة وهذا يقرأ قراءة أخرى، قال فكل حسن، وابتغوا به الله عز وجل، وابتغوا به الله عز وجل. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قوما قراءة ويقرأ آخرين قراءة أخرى هي نفس الصورة، ولكن يقرئهم وأنزل القرآن على سبع، فعلى سبعة أحرف كما جاء في الحديث، فكان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يختلفون، يوم واحد يسمع أنت بتقرأ إيه، لا ما أرنيش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما يخرج عليهم هذا يقرأ ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم على ما أقرأه هو، وهذا يقرأ بقراءة أخرى أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، كل هذه القراءات جاء بها الوحي وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يعني يعتنون بالرواية، يعتنون بالتجويد، يعتنون بالتلاوة، وينسى العمل بما فيه. قال يتعدلونه ولا يتأجلونه. ففي جملة الأحاديث أن المؤمن يحفظ القرآن، يحاول أن يحفظ ما تيسر له من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه يقيم هذا القرآن تلاوة وتجويدا وحفظا وفهما لمعانيه وعملا بما فيه، يؤجر الأجر العظيم، يكون مع السفرة الكرام البررة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.